ile kisa ya Juhaimani yule aliyetangaza kwamba yeye ni Mahdi, miaka ya mwishoni ya 70, 78, 79, kitu kama hicho. Alijitokeza mtu akadai kwamba yeye ni Mahdi, lakini alifanya kampeni, alitokea Madina akatengeneza kundi la watu, kuna watu wakamuunga mkono, wakafika Makka pale, wakaiteka redio ya Haram, wakaanza kutangaza kwamba yeye ni Mahdi, na watu waje katika Kaaba wampe baia, watu waje kwenye Kaaba wampe baia, Mahdi ameshatoka. Yamlaul ardha adlan. Kwa hiyo ikaleta utata kidogo, serikali ya Saudia ikaanisha jambo kwa maulama kwamba msikilizeni, kweli huyo ni Mahdi, tumsalimishie jambo lake. Basi likaafa jambo lake kwanza, kawa tangaza, wasema usiku mchana watangaza. Basi kuna baadhi ya maneno kwa wanayozungumza, wanachoona wanasema huyu si Mahdi, ni kwa Mahdi asingesema hili wala asingesema hili asingesema hili, lakini huyu si Mahdi. Kwa serikali itumie namna yake ya kuweza kukamatwa huyo, atolewe. Kwa hiyo wakaambiwa kweli, pelekwa jeshi na askari pale, wakaizingira Makka. Haya, tokeni. Waliotoka kwa hiari wakaachiwa, lakini sawali kitu kibaya zaidi, nao wakufanya mauaji pale, wakawa wanapiga watu, wakawaua baadhi ya watu, wakaachwa kwanza. Tokeni jamani, kila ambaye hahusiani na hao watoke, na wale wanaohusiana pia tunawapa fursa watoke. Watu wamegoma, wengine wale wenye jambo lao wakagoma, walikuwa hahusiki wakatoka, wakapewa muda. Kwa mudhayaqa waliofanyiwa wale wakaingizwa maji mule ndani, Makka ikafunguliwa, Haram mule ndani, maji yakamwagika tu, alafu ikategwa shoti ya umeme. Basi walijisalimisha nje, wakatoka kwa shoti kidogo, kupigwa shoti, ilibidi watoke. Wakafanya tauzii katika miji baada ya tahqiqi, kwenye hayatu tahqiq wa diai al-amma, waliohusika wote walikatwa vichwa vyao, kwa sababu ta kuchezea mji mtakatifu wa Makka na matukio mabaya yaliyotokea pale. Kwa hiyo la tuidhu aidha kwa mtindo huu, lakini tuidhu huu ni hakika asiya, la tuidhu asiya, tuidhu asiyan, kwa maana kwamba hata uawa ndani ya Makka, wala sisi hatutampiga pale, hata pigwa ataachwa, lakini atafanywa mudhayaqa mpaka atoke mwenyewe. Akitoka anatoa mikononi, kama alikimbia kwa sababu ya liiba, atakatwa mkono, kama ikiwa ni katika wizi ambao unastahili kukatwa mkono, kama ni viboko atapigwa viboko, kama ni kukatwa kichwa atakatwa kichwa. Kutaka kutoka kutaka kuwaua, wafanyia tadhiiki pale mpaka watoke, na wakatoka kweli. Aya, fal adhin muadhin, baada al adhan tuendelea na hadithi. Naam. Kwa hiyo habari za Juhaimani zikawa ni fitna kubwa katika mji wa Makka na kwa almamlakatul arabia saudia kwa ujumla. Asili yake wanasema alikuwa ni askari wa cheo cha chini tu, kwa sababu aliishia darasa la 4, alifikia darasa la 4 ibtidaia, lakini akawa ni askari, na pia akawa ameingia kule Madina ya Islamia alikuwepo. Lakini sasa kuna mtu akiitwa Muhammad bin Abdullah al-Qahtani ambaye ni shemeji yake Juhaiman, alimwoa dada yake Muhammad bin Abdullah al-Qahtani, akamtangaza shemeji yake kwamba huyu ndiye mujaddid, kwa watu wampe bai'a. Walipoingia pale Makka, ikawa watu wote kwanza walifunga milango yote, watu walikuwa ndani, wanajeshi na askari, wana maskari na silaha silaha. Kuna mmoja katika mudarrisun ambao walikuwa wamesomesha, yeye alikuwa ni shahidi katika matukio haya, anasema wao walikuwa waliingia zile silaha kama maiti walikuwa kusaliwa pale Haram, kwa sababu kuna kawaida katika swala zile maiti zinaingizwa zinapelekwa usawa al-Kaaba kwa ajili ya kusaliwa pale, sasa wengine na majeneza, kumbe ni maslaha yale. Wakaingia na bunduki zao pale, zamani ilikuwa hakuna ukaguzi kama siku hizi, zamani watu walikuwa na wepesi. Sasa hivi lakini hawezi kuingiza maiti bali mpaka kwa vibali na hivi uchunguzi na nini, baada ya matukio, lakini ndio ilikuwa mambo hayo. Kwa wale waliingiza silaha kwa ndio, walipoingia tu wakawa washajipanga katika zile kona za msikiti wa Makka. wakawa na wadungua askari kila mahali, askari ule anapigwa risasi. Sasa wakapewa muhula wa siku tatu pale, lakini kuna watu waliofungia mule ndani, musallun, wanawake, wanaume, wanamtokia nyote, mpe baia maji pale, baadhi yuko pale. Muhammad bin Abdullah al-Qahtani yakubali kwa Mahdi mujaddid, nasalullah alafia wassalam. Alhasil, wakahukumiwa kufa hawa watu. Juhaimani akakatwa kichwa chake, al-Utaybi, Juhaimani al-Utaybi, ile kabila al-Utaybi. Iqra. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول: سمعت علي رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير رضي الله عنه: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس رضي الله عنه: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هوني ملانغو ومذامبي يمنكم زليا متوم صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب كذب على الله ورسوله ليس كذبا كالكذب على غيرهما، لأن الكذب على الله ورسوله يتضمن حكما شرعيا أو يتضمن وصفا لله عز وجل لا يصح عنه. والإثم باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هوني ملانغو ومذام يمنكم زليا أمتوم صلى الله عليه وسلم، وسبكم زليا الله سبحانه ونمتم واكي صلى الله عليه وسلم، kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kunapelekea kuzua katika sheria Allah subhanahu wa ta'ala, au kumzulia Allah wasfu ambao hasifiki nao au kuthibiti kutoka kwake subhanahu wa ta'ala. Wa man adhlamu mimman iftara ala Allah kadhiba, na hakuna dhalimu zaidi katika wenye kuzusha kuliko yule anayemzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo كشاء كمزول يمتوم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن الجعد الجوهري، علي بن الجعد الجوهري البغدادي قال حد أخبرنا شعبة وهو بن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطان حجاج أبو شعبة ابن الحجاج قال أخبرني منصور وهو منصور ابن المعتمر الكوفي أبو عثاب، منصور ابن المعتمر الكوفي أبو عثاب بالثاء المثلثة، أبو عثاب معتمر يعني منصور ابن المعتمر الكوفي. قال سمعت ربعية بكسر الراء وسكون الباء الموحدة Rib'iyya ibn Khirash, amesema nimemsikia Rib'iyya ibn Khirash al-Ghatafani al-Kufi al-A'war. Rib'iyya ibn Khirash al-Kufi al-Ghatafani al-Kufi al-A'war, alikuwa A'war. A'war maana yake alikuwa na chongo, alikuwa na chongo. يقول سمعت عليا, انا سمع ربيعي بن خراش الغطفاني رحمه الله تعالى, نمسكي علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول انا سمع قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي سمع متوم الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي, مسنزلي وونغو, لا تكذبوا علي, مسنزلي وونغو. Sawa, maneno haya ni am fi kulli kadhib, wa kila muongo. Ya la tansibu al-kalama al-kadhiba ilayya, msiyanasibishe maneno ya uongo kwangu. Na maneno haya hayana kinyume, la mafhuma lahu. Mtu asije akasema la nakthibu alayhi bal nakthibu lahu. Kuna watu walikuja na madhhabu hiyo kwamba nahnu nakthibu lahu, tunasema uongo, tunasema uongo kwa maslahi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tushaona watu wanazembea kwenye jambo fulani, hataki kusoma Qur'an, taweka hadithi. Asiyesoma Qur'ani kila herufi moja na mlani mara 70,000 sikula hivi tutunga, lakini kwa maslahi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kama tumzulia yeye, kwa maslahi ya kuitetea sheria. Ulikuja watu wetu alwadhaun katika wakati wao, wakawa wanadai kwamba yakdhibuna lahu, wanazua kwa ajili kwa maslahi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kilicho kistofaa ni alayhi, dhidi yake. Maneno haya hayana mafhum na wala haifai kufanya hivyo, kwa sababu ni kutunga katika sheria Allah subhanahu wa ta'ala kile ambacho hakipo. Fa innahu man kadhaba alayya falyalji an-nara, kwa hakika mambo yalivyo, yoyote atakayenizulia mimi falyaliji nara, basi na aingie motoni. Lafdhuhu al-amr wa ma'nahu al-khabar, tamko lake la amri aingie motoni, lakini maana yake ni khabari kwamba ataingia motoni. Lafdhuhu al-amr wa ma'nahu al-khabar, tamko lake la amri, lakini maana yake ni khabari kwamba ataingia motoni. Hadathana Abu al-Walid هشام بن عبد الملك الطيالسي, حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة وقد مر ذكره عن جامع بن شداد, جامع بن شداد المحاربي الكوفي, جامع بن شداد المحاربي الكوفي عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه وهو عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما قال أمسيما عبد الله بن الزبير قلت للزبير للمنبي الزبير بن العوام إني لا أسمعك يعني عبد الله بن الزبير أنا مبيا بياك أنا موليزة أنا مبيا إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, mimi hakika mimi sikusikii wewe ukisimulia kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, kama yuhadithu fulani wa fulani, kama anavyosimulia au kama anavyohadithia fulani na fulani, mbona sikusikii? Qala ama inni lam ufariquhu, amma inni lam ufariquhu, ama mimi sikufariqiana naye, sikumwacha mtume sallallahu alaihi wasallam safara wala hadara, si safarini wala si mjini, ghalima liko liko na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sawa, walakin sami'tuhu yaqul, lakini nimemsikia anasema man kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu min an-nar, yoyote atakayenizulia uongo basi falyatabawwa, na ajifanyie makazi. فليتبوأ فليتخذ نفسه منزلا أو فليتخذ لنفسه منزلا ناجفنيك ونفسياك مكازي, أمر بمعنى الخبر, فليتبوأ ناجفنيك مكازي. ف falyatabawa maq'adahu minan nar, na ajifanyie makazi yake katika moto. Kwa hilo ndilo nalogopesha mimi nisiseme hadithi ni mutawatir. Qala hadathana al-Makki ibn Ibrahim, Makki ibn Ibrahim ibn Bashir al-Balafi, Makki ibn Ibrahim البلخي بن بشير البلخي أبو السكن. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد, يزيد بن أبي عبيد يسوع مصغر, يزيد بن عبيد عبيد الأسلمي, يزيد بن أبي عبيد الأسلمي مولى وسلم ابن الأكوع, مولى وسلم ابن الأكوع. عن سلامة ابن عمرو, وهو ابن الأكوع, سلمة ابن عمرو ابن الأكوع. الأكوع لذلك ابن سنان بن عبد الله الأسلمي المدني كذلك صحيح البخاري من حديث شرير سلمة بن الأكوع. قال سمعت أو نمرك حديث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيما لممسكي يمتوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما من يقول علي يويوتا تكيني سيميا ما لم أقول للي أمبالو سكولي سيما تكيني زولي أمبالو سكولي سيما فليتبوأ مقعده من النار بس نادي تقولي مكازيك كتك موتو. حدثنا أبو معمر وهو عبد الله ابن عمرو المذقري البصري, أبو معمر عبد الله ابن عمرو المذقري البصري. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد التيمي البصري, عبد الوارث ابن سعيد التيمي. عن عبد العزيز ابن سهيب الأعمى, عبد العزيز ابن سهيب الأعمى البصري كذلك. قال أنس, ومسمى أنس رضي الله عنه, إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. حقيقة بنا فنجينة أو حقيقة يامر ليفو حلو شاني ضمير الشاني, ليمنعني لننزوي ميمي كنا نزوي ميمي أن أحدثكم حديثا كثيرا وسموليني حديث نيني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكما امتوم صلى الله عليه وسلم بسيما من تعمد علي كذبا من يكسدي يويان ووم فليتبوأ مقعده من النار بسنا أجفني مكازياك كتك موتو. قال حدثنا موسى وهو بن إسماعيل التبوذكي المذكري, موسى بن إسماعيل المذكري التبوذكي أبو سلمة, أبو سلمة التبوذكي. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري, أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري. عن أبي حصين, عن أبي حصين عثمان بن عاصم الكوفي, أبو حصين حصين كما في اليقين حصين يقين لكن عثمان بن عاصم الكوفي. عن أبي صالح ذكوان السماني الزياتي, أبو صالح ذكوان السمان الزياتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر, عن النبي صلى الله عليه وسلم وكمتم صلى الله عليه وسلم قال مسيما تسموا باسمي جيتيني كجنا لانه, تسموا باسمي جيتيني كجنا لانه, جيتيني كجنا محمد تميني جنا هنا فانا في باية يعني كأمري إباحة, أمري إباحة زيون. تسموا باسمي جيتيني كجنا لانه, ظهر أن هذا الأمر الإباحة لأنه قرن بالنهي في قوله لا ولا تقتنوا بكنيتي, ولا مسجيت كنيا ولا مسجيت كنيا يانغو وكجيت أبو القاسم, ولا تقتنوا بكنيتي كنيا متومي صلى الله عليه وسلم من أبو القاسم مسجيت هيفو. لكن اختلف أهل العلم رحمهم الله هل النهي anil jam'i bainahuma, je makatazo ya kukusanya baina yao waitwa Muhammad alafu pia vile vile Abul Qasim? Ha, kwa maana mtakapoitwa kwa jina langu msijiite kwa kunia yangu, sawa? Au nahi li attakanni mutlaqa, ya kujipa kunia kwa hali yoyote, kunia Mtume sallallahu alaihi wasallam, khilaf. Au makatazo pia hiyo, je makatazo yalikuwa ni katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake tu au hata baada ya kufa kwake? Wanawachuoni wametoa kauli nyingi juu ya jambo hili, na wengine wanasema inna nahya fi hayatihi, makatazo yalikuwa katika wakati wa uhai wake, ama baada mamatihi fala bas, ama baada ya kufa kwake hapana vibaya. Waallalu bidhalika au allalu dhalika bi anna rajulan, wakatoa sababu ya hilo kwamba kuna mtu mmoja, nada akhar, alimuita mwingine, ya Abul Qasim, kuna mtu anamuita mwenzake ya Abul Qasim, alikuwa aitwa Abul Qasim kulia yake. Faltafata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akageuka Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala a'ni dhak, sasa mimi namkusudia yule kule, sio Abul Qasim wewe. Kwa wakasema katika uhai wake mtu asijiite kwa jina hilo, kwa kunia hiyo, ama baada ya kufa kwake, fa innal mahdhura zal, kilicho kitahadharishwa kime, kilicho tahadhariwa kimeondoka. Hii ni kauli katika kauli za wanawachuoni, na wengine wanaipa nguvu na wajihi katika hilo. Alhasil, kunia ziko nyingi na watu wamefanya israfu pia katika hilo, sawa, wakajipa kunia nyingi tu za tofauti tofauti. Haya, kisha anasema wa mandhura ani, na yoyote atakayeniota mimi, wa mandhura ani fil manam, yoyote atakayeniota usingizini, faqad raani, basi ameniota kweli, ameniona kweli, fa ana alladhi raahu, mimi ndiye aliyeniona, fa inna ash-shaytana la yatamathalu fi surati, kwa hakika shaytani hawezi kujifananisha katika sura yangu. Wa man kadhaba alayya mutaammida, na yoyote atakayenizulia mimi hali ya kuwa ni mwenye kukusudia, faliyatabawa maq'adahu minan nar, basi na achague na ajifanyie makazi yake katika moto. Sheikh hapa anasema wa ulima minhu anna ash-shaytana qad yatamathalu bi surati ghayrihi minan nas wa huwa kadhalika. Inafahamika kwa hadithi hiyo au kwa maneno hayo kwamba shaitan anaweza kujifananisha na sura ya asiyekuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam katika watu, na ndivyo hivyo. Washtahara inda al-amma anna al-insana idha raa walidahu au ummahu au ahada min aqaribihi fil manam fa innahu yajibu an yatasaddaqa anhu fi dhalika al-yawm. Anasema imetangaa kwa watu wa kawaida wasiokuwa na ilmu kwamba mtu atakapomuona atakapomuota mzazi wake au mama yake au yoyote katika jamaa zake wa karibu usingizini, basi itapasa kumtolea sadaka katika siku hiyo. Waqalu innahu lam yati ilayhi fil manam illa wa huwa yastajidihi, kwamba hakumjia usingizini isipokuwa yeye alikuwa anamtaka hiyo nusra. Wa yasaluhu yaqul a'tini walakin hadha laysa min shay'in, hakuna kitu labda ya wala yajuzu ithbat hukmi min al-ahkam ash-shar'iyya fi al-manam, wala hayajuzu kuthibitisha hukmu yoyote katika hukumu za kisheria kwa ndoto, illa ma shahida bihi ash-shar'u, isipokuwa kile ambacho kimeshuhudiwa na sheria kwamba hiki kiko sawa. Fama shahida bihi ash-shar'u fa innahu yuthbat, kile kilichoshuhudiwa na sheria basi kitathibitishwa. Mfano ni kauli ya Rasul sallallahu alaihi wasallam lis-sahaba alladhina ra'u laylatal qadr, kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia masahaba ambao waliota laylatul qadr, qala ara ru'yakum qad tawata'at, naona ndoto zenu zimeafikiana, fi sab'i al-awakhir, katika zile siku saba za mwishoni. Faman kana mutaharriha, basi yule aliyekuwa mwenye kuipapia mwenye kuitafuta laylatul qadr, falyataharraha fi sab'i al-awakhir. Fahadha aqarrahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Wakadhalika law anna ahada ra'a fil manam, kama hivyo law mtu yoyote aliota usingizini hukman shar'iyya, aliota hukumu ya kisheria, yutabiqu al hukma ash-shar'iyya al-ma'rufa fil yaqdha, ambayo inayafikiana na hukumu ya kisheria iliyokubalikana katika umacho, fala bas, hapana vibaya. ويذكر أنه لم تنفذ وصية موسى بعد موته إلا وصية ثابت بن قيس بن شماس نهتاجوا وما هاوكتميزوا هاوكبتشوا هاوكبتشوا وصية ومن يكوصية بعد كفاكواك اسبقوا وصية وثابت بن قيس بن شماس خطيب الخطيب رضي الله عنه فإنه كان من خطباء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي خطيب ومتون صلى الله عليه وسلم قال لي كو فصاحة لكن لي كان دميم الوجه قال لي كو نصورة مبايا ثابت بن قيس بن شماس وكان جهوري الصوت قال لي صوت كبوة فلما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية لبشك يا هي اختفى في بيته يبكي alikwenda kujificha nyumbani kwake hali yakuwa analia khafa an yahbit amaluhu wa huwa la yash'ur akiwa anaogopea kuporomoka amali yake na hali yakuwa yeye hatambui walakin ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam arsala ilayhi lakini mtume sallallahu alayhi wa sallam alipeleka ujumbe kwake wabayyana lahu annahu laysa kadhalika akambainishia kwamba jambo halikuwa hivyo واخبر انه يقتل شهيدا نبتوم صلى الله عليه وسلم عليه الزي قال تو خبري كما هو ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنه اتكوفا اتواوا هل يكون شهيد وقتل في اليمامه رضي الله عنه قال واوا ketika vita vya al-yamama wakati wakiwapiga wale bani hanifa kule waliortad فمر به رجل من الجند akampitia yeye kwa kuwa amewawa sasa pale akampitia yeye mtu katika askari fawajada alayhi dir'a akaikuta iko kwake kanzu ya chuma fa akhadhahu minhu yule mtu akaichukua ile kanzu ya chuma wa dhahaba hadha al-akhidh ila makanihi fi taraf al-jund na akaenda huyu aliyochukua mahali pake huko pembeni huko katika nje ya jeshi hakuwa pale karibu wa wada ad-dir'a ala ad-dir' burma na akaweka katika akaiweka ile kanzu ya chuma katika mtungi katika chombo hivi tushbihu alqidra nifanya na chungu hivi lakinaha min alkhazaf inaitwa burma ikiwa tukana alkhazaf dombo mkavu livinzayanzaya thumma inna thabit ibn qais radiyallahu anhu raahu sahibu lahu fil manam kisha thabit akamuona akamuota yule sahibu kuna sahibu yake akamuota usingizini فأخبره ثابت بأنه مر به رجل من الجند ولعله عيانه كما لبيت mtu hapa katika askari tena fulani fulani bin fulani na akachukua kanzu yangu ya chuma akaiweka katika burma yuko pembeni huko وعنده فرس على فراسي فلما اصبح الرجل اخبر خالد بن الوليد alipopokiwa yule mtu ambaye amemuota ثابت بن قيس بن شماس akamfuata Khalid bin Walid kamanda wa jeshi lile akamueleza habari hiyo kisha wakaenda pale mahali katika pembezoni mwele ile kambi wakamkuta wakakuta jambo kama lilivutajwa kwa hiyo maelekezo yalitoka kwa mtu ambaye kashakufa wa hadhihi tu'addu min karamati ar-rajul kwa sababu ahlus sunna wal jamaa tunathibitisha karamatul awliya na hii ilikuwa ni katika karama ya Thabit bin Qais bin Shammas. Thumma awsa sahiba, kisha kamuhusia yule sahibi yake, kala idha ataita Aba Bakr faqul, ukienda kwa Abu Bakr kamwambie kadha wa kadha, wa dhakara wasaya, akataja wasia zile. Falamma balagha, ulipomfikia Aba Bakr nafadha, akaupitisha yule wasia. Kala ahlul ilmi rahimahumullah, walam yu'lam ahadun نفذت وصيته بعد موته إلا ثابت ابن قيس رضي الله عنه وأهل العلم نسيما حجل كان متويوتا وليوائي كبتشو وصيواك بعد كفاكوات اسبقوا ثابت ابن شماس رضي الله تعالى عنه هذا ما يليز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, shetani hawezi kujifananisha na yeye. Lakini watu wengi huwa wanapenda kuuliza, ushawahi kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam usingizini? Ungesema mimi nimeshakumwota, kisha ataja habari zake. Lakini haya pia yalishawahi kutokea katika zama za masahaba. Mtu anadai kwamba alimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas akamwambia njoo. Ikoje Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ah, iko hivi, iko hivi, iko hivi. Akamweleza kama alivyosema wewe. Umemuona kweli? Sababu wasifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam unajulikana. Kwa hiyo sio kaona kama alimwona Mtume kijifupi. Eh? Au Mtume mrefu au mnene ana tumbo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na tumbo. Utakuwa sio huyo. Lakini kama ukimwota yule yule alivyo, basi vile alivyo shetani hawezi kujifananisha na yeye. Sawa? Alafu mtu asije kutuambia nimemwota Mtume sallallahu alaihi wasallam akanambia fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Hiyo haiwi sheria. Dini haiendi kwa ru'a wal manamat, kwa ndoto. Dini haiendi namna hiyo. Yaani leo umeota ukamwota Mtume sallallahu alaihi wasallam, kesho ni Ramadhani mfunge, alafu nituambie kesho Mtume nimemwota ananiambia kesho Ramadhani, hakuna kufunga. Ramadhani ipi hiyo nitambie? Na mfungo Jumada al-akhirah hii. Ula akhir. Mfungo nane huu. Ramadhani itakujaje hapa? Baba yangu mimi nimemwota usiku ananiambia mbona hujanifanyia khitba? Shetani huyo. Sio baba yako. Shetani tu atakuingiza katika bid'a. Sababu wako wazushi, sufi katika mashetani. Sawa? Wako marafidha na wengineo. Kuna taraika qidada. Tumemaliza. Fa inna shaitana la yatamathalu fi surati wa man kadhaba alayya mutaammida falyatabawwa maqadahu min an-nar. Inshallah fi darasa ya kesho tuje kusoma babu kitabati al-ilmi. Hadithi ile ya Abu Shah. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.